بقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأيوب لما اشتد به البلاء قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يطلب الشفاء، ما قال أمتني، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني فاشف ضري. والله يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان، وفق الله جميعا. صلى الله عليك يا شيخ. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب يدخل فيها أهل الكبائر. النصب التعب يعني، لا أهل الكبائر يدخلون فيها. يدخل كل مسلم داخل النصب التعب والوصب المرض. اللهم بعضهم الذين يستمعون إلى الأغاني ويعق والديه ويأكل الربا يجد هذه معاصي، هذه معاصي وليت هذا في صدره وهم وغم، هل يدخل في هذا؟ نعم نعم، هم وغم من جهة المصائب هذه يرجع لخير، لعل الله يمنع عليه بالتوبة، تكون تابا لتوبته. نعم. الله تعالى ما أصاب من مصيبة فبإذن الله ومن يهدي قلبه. يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يشرح صدره الخير، مثل ما قال علقمة بن قيس هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يشرح صدره الخير ويوفق إلى الخير حتى يطمئن قلبه وحتى يرضى بالمصيبة وحتى يأنس بها، إن شرح صدره لها يرد ثوابها. ورد في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هل أصابته الحمى قط، فقال لا، ثم ولى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. يروى لك معنى حسنته، يروى هذا يعني الصحة الدائمة في غبطة، الصحة الدائمة في غبطة، شد الناس بها الأنبياء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، يكون العافية الدائمة بعلمه بعلامات خير، يكون الإنسان يبتلى يصاب بشيء حمى غيرها تعب في معيشة غير ذلك يكفر الله به من خطايا. الحمد لله. ما تمنى بعض الصحابة الموت مثل معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقول كان في جسمه قرحة، قال اللهم أنك تبارك في القليل حتى يصير كثيرا، ونتمنى الموت. ما أجل الله وما أكرشه.